بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا الثاني من باب تسوية الصفوف، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. نأخذ ترجمة موجزة لصحابي الحديث النعمان ابن بشير، النعمان ابن بشير ابن سعد بن ثعلبة، ويعد النعمان من صغار الصحابة، وأبوه صحابي جليل، وهو أنصاري خزرجي من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبوه ممن شهد بدرا، وأبوه كان يحبه ويجله. بشير والد النعمان جاء بولده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يشهده على مال ونحلة يخص بها النعمان على سائر ولده، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال اعدلوا بين أولادكم. وجاء في رواية قال فإني لا أشهد على جور. أبوه ليس له أحاديث يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما النعمان ابن بشير فله أحاديث يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها قليلة، فهو من جملة صغار الصحابة، وأكثر الأحاديث أخذها عن كبار الصحابة، مثله كمثل أبي سعيد الخدري وابن عباس وابن عمر وغيرهم، فهو يعد من صغار الصحابة. كنيته أبو عبد الله، وصفه الإمام الذهبي بقوله الأمير العالم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن صاحبه. ما صلة القرابة بين النعمان بن بشير وابن رواحة وعبد الله بن رواحة؟ أحسنت، خاله عبد الله بن رواحة خال النعمان بن بشير، فهو ابن أخته، وأمه اسمها عمرة بنت رواحة. ذكر الإمام الذهبي أن عدد أحاديث النعمان 114 حديثا، اتفق البخاري ومسلم على 5 منها، وانفرد البخاري بحديث ومسلم 4 أحاديث. ذكر الإمام الذهبي رحمه الله أنه عد من الصحابة الصبيان بالاتفاق، وقد كان أميرا على ماذا؟ على الكوفة، ولي إمرة الكوفة، وأيضا ولي إمرة حمص، وكان قاضي دمشق في زمن من كان واليا على الكوفة، وأن في زمن معاوية ولاه في بداية الأمر على الكوفة مدة، ثم بعدها تولى إمرة دمشق فكان قاضيا، ثم بعدها صار أميرا على حمص. وولد النعمان ابن بشير عام الهجرة في السنة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كانت ولادة النعمان ابن بشير. فإذا توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وكم مضى من عمره؟ توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في 10 من عمره، فإذا بالاتفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو لا يزال صبيا في 10 من عمره، هذا واضح. توفي في السنة 65 للهجرة، وقيل في 64، لكن بعضهم جمع أنه توفي نهاية 64 بداية 65، فلا منافاة. قيل بأنه قتله خالد ابن خلي بعد وقعة مرج راهق، قيل توفي في هذه الوقعة دارت بين مروان بن الحكم والضحاك بن قيس. الضحاك بن قيس كان يدعو لمبايعة ابن الزبير، فدارت معركة بينه وبين مروان بن الحكم واستمرت هذه المعركة فيما يذكرون نحو 20 يوما، وانتهت بنصر مروان بن الحكم. هذه ترجمة موجزة. ما هو أشهر حديث رواه النعمان بن بشير؟ الآن ذكرتها. أين حفاظ 40؟ أنت يا عبد الله، ما هو أشهر حديث رواه النعمان بن بشير؟ تحفظ 40 نووية؟ طيب، إن الحلال بين وإن الحرام بين، هذا من أشهر الأحاديث المروية. أول مولود ولد في الإسلام من الأنصار في المدينة هو النعمان ابن بشير، ومن المهاجرين عبد الله بن الزبير بن العوام. طيب، فإذن هذه ترجمة موجزة للنعمان بن بشير رضي الله عنه وعن سائر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أنس الذي في الباب: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، جاء بلفظ في الصحيح أيضا: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري، وكان أحدنا يلزق كعبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وهذا اللفظ مهم، يضاف في هذا الموضع لبيان كيفية تسوية الصفوف مع من بجانبك. وأيضا جاء بلفظ: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. هذه ألفاظ في الصحيح. وكذلك حديث النعمان بن بشير جاء بلفظ: انظر هنا، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. جاء في لفظ: قلوبكم، أقيموا صفوفكم، كان يقولها ثلاثا: أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. جاء بهذا اللفظ، وهذا فيه التشديد في تسوية الصفوف، وفيه أن الإمام لا يكبر حتى يعلم أن الناس قد استووا وأنهم قد تراصوا وأن الصف قد صار مستقيما، فينتظر ويتمهل. انظر في هذا اللفظ، يقولها ثلاثا: أقيموا صفوفكم، ثم يتبعها بالقسم: والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال النعمان: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعبه. هذه الألفاظ كلها في الصحيح. ومما جاء أيضا مما لم يذكره المقدسي في هذا الموضع، جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه بنحو هذه الأحاديث: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا، فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه مسلم برقم 434. وأيضا مما جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. رواه مسلم برقم 437. وأيضا مما جاء في الصحيح مما لم يذكره المؤلف، جاء عن أبي موسى الأشعري ضمن حديث طويل، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا. رواه مسلم برقم 407. وأيضا جاء عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه ضمن حديث، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف، رواه مسلم برقم 432. وأما خارج الصحيح فقد جاء عن عدد من الصحابة الأمر بتسوية الصفوف. جاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، رواه أبو داود برقم 672، وصححه لغيره العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب المجلد الأول صفحة 333. فهذا الحديث فيه فضيلة تسوية الصفوف، وأن من فعل ذلك من خيار عباد الله. وأيضا جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: فإذا قمتم فاعدلوا صفوفكم وسدوا الفرج فإني أراكم من وراء ظهري، رواه ابن خزيمة برقم 1459، وإسناده صحيح. وأيضا جاء عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية. انظر مثل هذا اللفظ إيش يفيدك، انظر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ أن الإمام يمر على الصف إما من اليمين أو من اليسار، يبتدئ إما من الوسط باتجاه اليمين وإما من الوسط باتجاه اليسار. هذه سنة تكاد أن تكون معدومة في المساجد في غير مساجد أهل السنة. وأيضا ينبغي تطبيق مثل هذه السنة فيخرج الإمام بنفسه يسوي الصفوف، فإذا تعذر ذلك لا بأس أن يخرج، وأعني به الصف الأول الذي يلي الإمام مباشرة، هذا ينبغي أن يخرج الإمام بنفسه. هذه هي السنة، أن يخرج فيسوي الصف ويصلحه ويرص المصلين ويقيم الصف حتى إذا رآه مستقيما من أوله إلى آخره كبر. وأما الصف الذي خلفه لا بأس أن يخرج آخر فيسوي الصف، ثم الصف الذي بعده يخرج آخر فيسوي الصف. هذا فيما إذا كان الناس لا ينتبهون لتسوية الصفوف فيقتدون بالصف الأول، وإلا فالأصل أن الإمام يسوي الصف الأول ثم يقتدي به أصحاب الصف الثاني ثم يقتدي بهم أصحاب الصف الثالث. لكن إن تعذر ذلك ولم يستوي الصف فيخرج واحد من الصف ليسوي الصف. هذه هي السنة في حق الإمام. فإن خرج من يسوي الصف من جهة والإمام يسوي الصف من جهة، فهذا أيضا لا مانع ولا بأس في ذلك. أيضا لو خرج أحد لتسوية الصفوف غير الإمام والإمام يبقى واقفا يقول: استووا استووا، قد ثبت هذا عن عثمان. وأما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا نعلم أنه كان يخرج غير النبي صلى الله عليه وسلم فيسوي الصفوف، أعني ممن هم خلفه في الصف الأول، كذلك في الصفوف الأخرى. وهذا يحمل أنهم كانوا يفهمون على أنفسهم فيطبقون ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فكل واحد يلزم تسوية الصف بنفسه. فلو خرج أحد هذا مع أنه يشرع، إلا أنه خلاف السنة إن اعتاد الإمام على ذلك. وإن اكتفى الإمام بالإشارة فيقول استووا استوى ينظر، ومن رآه تقدم أو تأخر أشار إليه دون أن يخرج. أيضا هذا من السنة، وقد ثبت في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرج لتسوية الصف، وإنما يكتفي بقوله استوى، فهي أحوال ومراحل. وهذا الحديث رواه أبو داود برقم 664، وإسناده صحيح، وقد صححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الجامع الصغير المجلد الأول صفحة 261. وقد جاء أيضا الأمر بتسوية الصفوف عن ابن عمر يرويه عنه أبو شجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. أبو شجرة اسمه كثير ابن مرة الحضرمي، وهو تابعي ثقة، بعضهم أعده من الصحابة، وليس الأمر كذلك كما قال الحافظ ابن حجر، فهذا يعد وهما، من قال من ذكره في الصحابة هذا يعد وهما، لكن هذا الحديث جاء عن ابن عمر يرويه عنه أبو شجرة هذا الحضرمي. وهذا الحديث رواه أبو داود برقم 666، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب المجلد الأول صفحة 332. من وصل صفا أثناء تسوية الصفوف، إن كنت إماما تقول من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله، هل يشرع هذا؟ قال: نعم يشرع قليل. وأن لا يشرع، لماذا؟ رسول الله فعله. الآن الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله أثناء تسوية الصف، وأنت قال لا مانع. الجواب: هذا من السنن المهجورة للأسف حتى في أوساط أهل السنة. ما هو السبب؟ لأن بعضهم قد يضعف الحديث، لكن الحديث صحيح، بعضهم يذكر أنه منقطع أو مرسل، فعلى من يصححه، وهو الصحيح، الحديث هذا صحيح. نعم لا بأس أن يقول الذي يسوي الصف، سواء الإمام أو الذي يسوي الصف من المصلين، فلا بأس أن يقول سووا صفوفكم، استووا أثناء التسوية، إن رأى لعابا معاندا يقول له من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله، لعله يرتدع. هذه من السنة المهجورة حتى في مساجد أهل السنة، وإلا فلا مانع. وأيضا جاء عن أبي أمام الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. هذه فضائل، هذه الأحاديث التي ذكرناها لكم فيها فضائل وفيها أوامر، فضائل من يستوي ويقيم الصف ويعين على التسوية، وأيضا فيها الأوامر في ذلك، فهو يؤجر من جهة أنه إن التزم بهذا الأمر عمل بالواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فمما افترضه الله يشمل الفروض الخمسة ويشمل كل الواجبات، الفرائض والواجبات. فأيضا من تلك الفضائل ما جاء عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله، وعلى الثاني؟ قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله، وعلى الثاني؟ قال: وعلى الثاني. هنيئا لمن حافظ على الصف الأول، وجاهد نفسه وسابق واستبق للحرص عليه فيناله مثل هذا الفضل. وأيضا من حرص على الصف الأول فلم يلقى مكانا فجلس في الصف الثاني يناله هذا الأجر، ولو لم يجد في الصف الثاني وجلس في الصف الثالث أيضا يناله الأجر. إنما الأعمال بالنيات، فإن علم الله صدقك وحرصك ومنافستك في الخير هذا يكتب الله لك به أجرا، لكن قد تحرم الأجر ولو كنت خلف الإمام مباشرة إن سببت مشاكلا، سببت نفرة بينك وبين أخيك، خصومة، مضاربة، مخاصمة، هجر، هذا قد يحرمك الأجر بل تأثم وينقلب الحال من أجر إلى وزر. فكم يحصل في الصفوف الأول وخاصة في أوساط طلاب العلم، هذا رأينا منافسة، وربما إن حصلت مزاحمة يوصل بعضهم بعضا إلى القطيعة والتهاجر، وهذا لا يليق بطالب العلم. سيكتب الله لك الأجر كاملا إن تركت هذا الصف لله حفاظا على الأخوة وحفاظا على عدم إغار الصدور وما إلى ذلك. كانت تحصل صراحة عندنا في دماج، كانت تحصل منا حتى نحن في بداية الطلب مخاصمة ومهاجرة، لكن لما ترجع بعدها تنظر تقول هذا والله لا يليق بطالب علم، تبحث عن أجر من جهة وتخربها من جهة أخرى، وهذا لا يليق. وكم كان الشيخ يحيى يعاني من هذا الصنف. أنا أذكر مرة جئت إلى الشيخ أنا وواحد نريد الشيخ في مسألة علمية وأمر من الأمور، فأول ما رآنا الشيخ ابتسم قال ها إن شاء الله ما هو على الصف الأول. قلنا لا إن شاء الله ما هو على الصف الأول. قال إذن تفضلوا. فينتبه الإنسان. طيب تتمة الحديث ونختم. قال سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخلل، فإن الشيطان يدخل بينكم بمنزلة الحذف. أولاد الضأن الصغار. رواه أحمد برقم 21759، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب المجلد الأول صفحة 330. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.